السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا ومرحبا. لازلنا في سلسلة إلى الجيل الصاعد، وهذا هو الجزء السادس منها. هذه السلسلة التي بدأت بذلك السؤال المهم الذي يعد من أهم الأسئلة التي وصلتني خلال 7 سنوات. هذا السؤال كان من أحد أبناء الجيل الصاعد، وصف حالة الجيل ووصف القلق الذي يحيط به، ويمثل هذا القلق طبعا غيره أيضا من لداته وأترابه من أبناء الجيل الصاعد، وطرح سؤال المليون دولار كما وصفه: من أنا؟ ما الذي سأكونه؟ ما الذي ينبغي أن أكونه؟ ما علاقتي بالعلم والمعرفة؟ دخلت برامج لم أحقق تلك الفائدة، شعرت بالإحباط، ومجموعة من التحديات التي ذكرها في وصف هذا الجيل. بدأت هذه السلسلة بمجموعة من الحلقات التي أجابت عن عدد من هذه الأسئلة وما يحيط بها أيضا، وتوسعنا في دائرة القلق والمخاوف أو المخاطر التي تحيط بالجيل. دخلنا آخر ما أو ختمنا السلسلة، أو كانت آخر حلقة متعلقة بالزواج. اليوم نتحدث عن الفوضى المعرفية، ترتيب البرامج، لماذا نقرأ ولا نستفيد، كيف نلخص الكتب، ما مشكلة النسيان، لمن أقرأ، ماذا أقرأ، كيف أرتب برنامجي، كيف أرتب جدول القراءة، ما هي أفضل طريقة للاستفادة، طب نحن نساء كيف نستفيد بشكل أكبر والمجال الرجالي مفتوح بصورة أكبر. طبعا كما يعني هو واضح من هذا الحشد من الأسئلة أنه يصعب أو يستحيل الإحاطة بالجواب عنها بشكل تفصيلي في مقطع واحد. من سمات هذا المقطع وهذه السلسلة أنها ليست بالطويلة جدا، وأيضا ليست بالقصيرة، المختصرة جدا. فلكن إن شاء الله من خلال هذه المعلومات التي ستذكر في المقطع ستكون هناك إجابات عن كثير من الأسئلة، هناك أبواب معرفية تفتح إن شاء الله بشكل جيد، وهناك مبادرة سأطلقها في هذا المقطع، مبادرة ستفتح خط تواصل أو خط خلينا نقول توجيه أو اقتراحات لترتيب المعرفة وتنظيمها في العقل والتواصل مع أو الاستفادة من المجال العلمي بشكل جيد. هذه المبادرة سأذكرها إن شاء الله في هذا المقطع، وإن شاء الله سيكون فيها باب خير كبير للمهتمين بالعلم والمعرفة من هذا الجيل الصاعد. طيب، البداية لهذا المقطع المتشعب الموضوعات يمكن أن ألتقطها من الفئة المستهدفة أو الفئة المستفيدة أو الفئة المتابعة. الفئة المتابعة لهذا المقطع والتي تشتكي من إشكالية المعرفة هي فئة يمكن أن أقسمها إلى قسمين. طبعا كل هذا يعني هذان القسمان هما من الجيل الصاعد، لكن أقصد من خلال الناحية المعرفية هناك قسم يعد من المبتدئين جدا الذين لم تسبق لهم قراءة أو دراسة معرفية أو علمية، ولكن لديهم الرغبة ولديهم الاهتمام، ربما يكونوا قرأوا كتابا أو كتابين، شيء يعني يكون شيئا لا يذكر. وهذا القسم أظن أن عددا ليس قليلا ممن يتابع هذا المقطع يكون بهذه الصفة. ولكن القسم الثاني الذي هو الأكبر والأكثر عددا فيما أعتقد وفيما أظن قسم من لديهم حصيلة معرفية معينة. هذه الحصيلة المعرفية المعينة في الغالب أو قد لا تكون مرتبة، قد لا تكون منظمة، وإنما هي حصيلة معرفية نشأت عن دخول في برنامج علمي أو برنامجين، عن دخول في بعض الدروس العلمية، ربما دراسة في قسم شرعي لمدة معينة، ربما دخول في برنامج قرائي، الاهتمام بهذه القضية إلى حد معين. ولكن هذا القسم يحتاج ربما أكثر من غيره إلى ما سأذكر من النقاط والتعليمات وما بسميها تعليمات يعني، لكن خلينا نقول النقاط المنهجية في هذا الموضوع. طبعا أنا نشرت مقطعا قبل هذا المقطع أطلب فيه تعليقاتكم على يعني التعبير عن التساؤلات أو القلق في هذا الموضوع خصوصا، وبالفعل وصلني على الجوال يعني تعليقات على المقطع كثيرة، وسجلت بعضا منها بحيث أني ألاحظها في هذا المقطع الذي أصوره الآن. طيب، نقول بسم الله ونبدأ. أولا دعونا نذكر بعض السمات والصفات للشخص الذي لا يرتب معرفته ولا يرتب قراءته. سأذكر عددا قليلا من السمات. السمة الأولى من أبرز ما يتصف به هؤلاء أنهم لا يستمرون في برنامج علمي محدد، وإنما يبدأون وينقطعون، يبدأون في قراءة كتاب ينقطعون، يقطعون القراءة من منتصفها، من أوائلها، من أواخرها، المهم أنهم لا يكملون قراءة، لا يكملون برنامجا علميا، لا يكملون جدولا معرفيا، لا يكملون جدولا علميا. هذه من سمات الفوضى المعرفية والفوضى القرائية. السمة الثانية أنهم لا تزيدهم القراءة إلا تساؤلات، أو التساؤلات مشكلة يعني قلقة، أو لا تزيدهم القراءة إلا حيرة، ولا يشعرون أنهم كلما ازدادوا علما ازدادوا اطمئنانا، وازدادت المعرفة لديهم اتضاحا أو وضوحا، وإنما يبنون ويشعرون أن البناء لم يؤسس على قاعدة جيدة، فيكون الحجر الذي بني منه هذا البناء يعني على شفا أو على عدم استقرار، وهكذا يبنى البناء، ثم يشعر الإنسان أنه بنى بناء هشا قابلا للسقوط، بل وسبب لديه إشكالات جديدة. السمة الثالثة هي عدم الشعور بالاستفادة بعد زمن طويل من البرامج. يعني مثلا 5 سنوات 7 سنوات من القراءة أو من الاهتمام المعرفة والعلمي، ثم يأتي الإنسان يسائل نفسه أين الحصيلة التي أملكها الآن، لماذا إذا أردت أن أتحدث عن موضوع لا أشعر بأني أمتلك معلومات كثيرة، قرأت ولكن لم أجد فائدة، دخلت برامج لم أجد أني انتقلت نقلة معرفية حقيقية، وهكذا. فهذه من السمات التي تدل على وجود فوضى معرفية وفوضى قرائية. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟ نتحدث عن هذا الموضوع أولا لأنه ورد في سؤال السائل من الجيل الصاعد، والذي لا يعتبر طبعا كما ذكرت هذا السؤال خاصا به، ولأن عدم ترتيب المعرفة يؤدي إلى تلك النتائج التي ذكرتها قبل قليل، الثلاث نتائج، ولأن ترتيب المعرفة وتنظيمها يؤدي إلى نتائج إيجابية متعددة، منها اختصار الأوقات والأعمار. يا جماعة، العمر ثمين والوقت ثمين، فأن تبني معرفتك بصورة منظمة وقراءتك بصورة مرتبة، فمعنى ذلك أنك أنت تختصر العمر أو تستغل الأوقات بصورة صحيحة. الأمر الثاني، حتى لا تقع في سلبية التعالم أو الجهل المركب، لأن مشكلة الإنسان الجاهل تماما، الذي يعلم أنه جاهل، أقل بكثير من إنسان يقرأ 20 كتاب أو 30 كتاب ويدخل برنامجين ثم يظن أنه عالم أو أنه متمكن أو أنه متخصص، وكما نقول يجيب العيد، يعني يأتي بمعلومات كارثية ومشكلة جدا خلال تقديمه أو خلال مشاركاته في مختلف الوسائل. لذلك كان من الضروري والمهم ترتيب المعرفة. وأمر آخر وهو مهم جدا، أن الأمة الإسلامية إذا لم يؤسس أفرادها المهتمون بشأنها على معرفة صحيحة ومعرفة منضبطة، فمعنى ذلك أن حالة الأمة الضعيفة ستزداد ضعفا أو ستظل كما هي. وأما الانتقال في الأفراد يعني ذلك أن الأمة بمجموعها ستخطو خطوة إلى الأمام. ترتيب المعرفة في الأفراد يؤدي بالخطوة إلى الأمام بمجموع حالة الأمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذها ويخرجها مما هي فيه من ضعف وهوان. طيب، الآن سنأخذ يعني معادلة. هذه المعادلة أرجو أنها يعني ترسم شيئا من الملامح التي سأطرحها بعد قليل بشكل تفصيلي. المعادلة تقول: القراءة المثمرة أو المعرفة المثمرة المنضبطة تساوي تأصيل منهجي زائد قراءة واسعة ومرتبة ثلاثة زائد معنى رسالي زائد معنى رسالي. هذه يعني أنا لا أتحدث هنا عن معادلة تؤدي إلى بناء معرفة بشكل صحيح فقط، وإنما معرفة مثمرة، معرفة مرتبة ومثمرة. واحد، تأصيل منهجي، تأسيس منهجي، وسيأتي تفصيله إن شاء الله، زائد توسع في القراءة بصورة مرتبة، وسيأتي ذكر كيف تكون التوسع في القراءة بصورة مرتبة، زائد معنى رسالي، يعني معنى يتطلع إلى تحقيقه الإنسان، هدف يتطلع إلى تحقيقه الإنسان يتعلق بهدف سام في الحياة، يتعلق بأمر سام في الحياة. يعني مثلا يريد أن يحقق مثلا كما قلنا قبل قليل، يريد أن يخطو بهذه الأمة خطوة إلى الأمام، يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن عائلته وعن أصحابه وأصدقائه، ويريد أن يبث هذا العلم باستمرار. وكلما ارتفع الهدف وكبر، كلما كان ذلك أدعى لتحقيق المعادلة. لماذا؟ هذا الكلام يعني سأذكر لماذا المعنى الرسالي أدخلته في المعادلة. وجود المعنى الرسالي سيجعلك تستمر في الطريق، بمعنى أنه أحيانا الإنسان يدخل في مرحلة حماس القراءة والمعرفة وبرامج وشبكات تواصل، يلا برنامج جديد وما شاء الله وكذا، ويبني ويبني ويبني، أخذ سنتين 3 سنوات، بعدين مثلا إذا كان غير متزوج، ما نتكلم عن الجيل الصاعد أكثرهم غير متزوجين، يتزوج أو تتزوج، ويبدأ الإنسان ينشغل بأهدافه في أو يعني أموره وشؤونه الحياتية الخاصة، وينسى قيمة المعرفة والعلم والقراءة في حياته. وجود المعنى الرسالي يجعلك تستمر. حسنا، استمر وقرأ، تحولت القراءة عنده من يعني من معنى رسالي أولا إلى عادة، فأحب القراءة فاستمر في القراءة وإن غاب عنه المعنى الرسالي. حسنا، ولكن صارت القراءة غير مثمرة من ناحية الناس، يعني من ناحية الأداء، يعني ما صار يقدم معرفة لغيره، وإنما اكتفى بتقديم المعرفة لنفسه، وهذه مشكلة. يعني ليس المطلوب أن الإنسان يتعلم علما لنفسه فقط، وإنما يجب أن يقدم أو أن ينفع بالعلم غيره من الناس. هذا المعنى الرسالي، قلنا تأصيل منهجي زائد تأسيس معرفي، عفوا توسع قرائي مرتب، زائد معنى رسالي يساوي معرفة مرتبة مثمرة أو قراءة مرتبة مثمرة. لا أزعم أن عناصر المعادلة هي هذه فقط، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تفاصيل كثيرة. طيب، قاعدة مهمة، أنا سأذكر مجموعة قواعد. القاعدة الأولى، قسم قراءتك إلى أقسام. قسم قراءتك إلى أقسام: قراءة اطلاع، وقراءة متعلقة بالسلم المعرفي لبناء معرفتك، وقراءة متعلقة بالتخصص، وقراءة متعلقة بالنوازل. عندنا عدة أنواع من القراءة. أنت يجب أن تقسم، تجعل في ذهنك أن القراءة التي تقرأها ليست على نوع واحد، وإنما هي أنواع متعددة. ليس كل كتاب تأخذه بنفس النية التي تقرأ بها، ليس كل كتاب يصلح أن يكون بنائيا، ليس كل كتاب يصلح أن يكون منهجيا. وسيأتينا في القاعدة الثانية إن شاء الله تقسيم الكتب نفسها. الآن نحن نقسم أنواع القراءة. القراءة، هناك قراءة اطلاع. قراءة اطلاع يعني مثلا شخص يحب التاريخ، يريد أن يقرأ في التاريخ من باب يعني مثلا يتتبع مرحلة معينة، حدثا معينا، قصة معينة أعجبته، سمع بها في مكان، يريد أن يقرأ عنها، يرجع عنها، يقرأها في كتاب تاريخي، اشترى كتاب جديد، يريد أن يعرف ما هو هذا الكتاب، عما يتحدث، بتقسيم الكتاب، يقرأ فصل من الكتاب، معلومة معينة جذبته من خلال الفهرس، مهتم بشخصية معينة، علمية معينة، صدر لها كتاب جديد، أو رجع إلى كتبه القديمة لأنه بدأ اهتمامه بها من جديد، فصار يطلع. هذا اسمه اطلاع. هذا الاطلاع يجب أن يأخذ خانة معينة لا يتعداها إلى غيرها. أنا في هذا الاطلاع لا أبني معرفة مؤسسة مؤصلة تؤدي إلى نتيجة كبيرة ومثمرة، وإنما هذا يغطي حاجة في النفس في الغالب. الإنسان يعني خاصة من يتعود على القراءة يبدأ يحب هذا، وهذا الاطلاع مفيد من جهة أخرى، وهي أنه يكسر شيئا من الصرامة المعرفية، من الصرامة عفوا التنظيمية للإنسان في وقته وجدوله. لأنه ترتيب الجداول العلمية متى ما كان بصورة صارمة تماما، فإن هذا يؤدي إلى عدم الالتزام به. دائما يا جماعة ترتب جدول صارم صارم في كل شيء، ترتب كل دقيقة عندك في اليوم، فأنا أقول إنه النتيجة هي الفشل. الجدول يجب أن يكون متوازنا، يعني يعطي أشياء بشكل حازم، ويعطي أشياء بشكل مرن، ويعطي أشياء قابلة للأخذ والرد أو الالتزام وعدم الالتزام. وهذه قضية مهمة. الاطلاع هذا يعطيك شيء من المرونة في حياتك. ليس كل شيء تأصيل تأصيل، ليس كل شيء تمكين تمكين، ليس كل شيء تخصص تخصص، وإنما هناك معرفة للتنويع والسد حاجة النفس. إذن هذا النوع الأول الذي هو الاطلاع. القراءة الثانية اللي هي قراءة في باب السلم المعرفي. السلم المعرفي في بناء المعرفة بشكل عام، وليس عن طريق القراءة فقط، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله في القاعدة الثالثة كيف إنه المعرفة لا تبنى بالقراءة فقط. طيب السلم المعرفي عندنا تجوزنا الآن نأخذ ثلاث درجات من السلم. الدرجة الأولى التأصيل أو التعرف، خلينا نسميها التأصيل العلمي، سيأتينا بعد قليل قضية التعرف. التأصيل، مرحلة التأصيل، تمام؟ يعني كل فن من الفنون له خطوة أولى تعتبر تأصيلا له. المرحلة الثانية هي مرحلة البناء، كأنك يعني قسموها إلى إلى إلى مبنى، يعني أو عفوا تذكروها، يتذكروا هذه الحالة إلى كأنها حالة بناء يبنى. القاعدة الأولى التي توضع في البداية التي يرفع عليها البناء هي قاعدة التأصيل، والقاعدة والبناء نفسه بناء المبنى هو البناء اللي هي مرحلة البناء الثانية. يأتينا بعد ذلك سد الثغرات الموجودة في البيت، التزيين البيت، الكهرب والماء وكل شيء من السد، هذا يسمى التمكين. هذه المرحلة الثالثة في البناء المعرفي، تأصيل فبناء فتمكين. طبعا باقي مراحل أخرى ستأتينا إن شاء الله بعد قليل في واحدة من القواعد. إذا قسم قراءتك في قراءة الطلاع، في قراءة سلم معرفي، هذه السلم المعرفي لها خانة لديك في الذهن تمشي في قراءة معينة أو معرفة معينة، أو حتى أقصد برنامج علمي معين يكون في خانتك الذهنية هو برنامج السلم المعرفي، والذي يجب أن يسير بتدرج. السلم المعرفي يجب أن يسير بتدرج، الاطلاع ليس بالضرورة يسير بالتدرج. عادي ممكن واحد مثلا يبغى يطلع على كتاب المجموع للإمام النووي أو كتاب المغني لابن قدامة، يشوف يعني يريد أن يرى ابن قدامة ماذا يقول في هذا الكتاب، كيف طريقة الكتب الفقهية المقارنة مثلا، عادي ما في مشكلة، يطلع يعرف يفهم يريد أن يرى. لكن بناء المعرفة يجب أن يكون بالتدرج، يجب وجوبا، يعني ما في نقاش في هذه القضية. فتأصيل، تأصيل فبناء فتمكين، جيد. باقي بعض المراحل سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. إذا هذه الاتجاه الثاني أو القسم الثاني من القراءة. القسم الثالث هو التخصص، القراءة لأجل التخصص أو بناء التخصص، وهذا في الحقيقة هو من المراحل. يعني احنا قلنا تأصيل بناء تمكين، في مرحلة التخصص تأتينا في القاعدة الثانية إن شاء الله. التخصص بعد أن تنتهي من هذه الثلاث مراحل، تأصيل بناء تمكين، حتى يمكنك من قضية البناء أن تهتم بمجال معين. هذا المجال المعرفي، يعني أنت في مرحلة التأصيل وفي مرحلة البناء لا تتخصص في مجال تكرس المعرفة فيه، وإنما تجعل معرفتك متنوعة، تبني قاعدة منهجية سيأتينا إن شاء الله كذلك. لكن التخصص بعد أن تنتهي من التأصيل والبناء والتمكين بشكل أفضل، تبدأ تجعل لك قراءة في مجال محدد، في مجال معين تبدأ في هذا المجال، تكرس المعرفة فيه. هذا التخصص من أهم الأشياء التي تشعر القارئ وطالب المعرفة وطالب العلم، تشعره بالتمكن، تشعره نفسيا بالارتياح، حتى لو لم يتقن مجالات كثيرة على الأقل في مجال هو يعني متمكن غاية التمكن فيه. هذا التخصص يكون بعد الثلاث خطوات، تأصيل بناء تمكين، يبدأ الإنسان يتكلم عن التخصص، وإن كان حقيقة هناك مرحلة يمكن أن تضاف بين التمكين والتخصص، سيأتينا إن شاء الله إلى سيأتينا الكلام عنها. ثم يأتينا النوع الرابع والقسم الرابع من أقسام القراءة، الذي هو قراءة النوازل. قراءة النوازل، والله حصلت مثلا مسألة فقهية مشكلة، إنسان يحتاج أن يقرأ، مثلا إنسان مسافر دائم السفر يريد أن يعرف قضية قصر الصلاة، جمع الصلاة، اختلاف ما أدري إيش كذا، والله نصح مثلا بكتاب مهم ومفيد في باب في هذه المسألة، ما في إشكال أن يدرجه في ذلك الوقت ليقرأه كاملا. يعني لا يقول الإنسان لا أنا في مرحلة السلم المعرفي، أنا الآن في مرحلة التأصيل والبناء ما أقرأ كتاب آخر، لا عادي يقرأ، ولكن يرتب في ذهن أنه هذا مجاله ليس في السلم المعرفي، وإنما هذا مجاله في القراءة، قراءة النوازل. قضية أخرى ليس بالضرورة مسائل فقهية، مسائل عقدية معينة، حصلت مشكلة، خلاف عقدي حول مسألة حول كذا. طبعا الإشكال أنه الإنسان إذا لم يكن لديه الآلة العلمية والأدوات العلمية قد لا تكون قراءته هذه أصلا ذات فائدة كبيرة، لكن نحن نتكلم بشكل عام لأن البعض قادر على أن يحقق فائدة ولو قرأ كتاب متخصصين في هذه المرحلة. إذن هذه القاعدة الثانية أو القاعدة الأولى، قسم قراءتك إلى هذه الأقسام. القاعدة الثانية، قسم الكتب إلى أنواع. قسم الكتب إلى أنواع وتعامل مع كل نوع بما ينبغي له. قسم الكتب إلى أنواع وتعامل مع كل الكتب بما ينبغي، مع كل قسم بما ينبغي له. أقسام الكتب في رأيي، وهذه الكتب هي المتعلقة بالسلم المعرفي خاصة، يعني كل مجال من المجالات الشرعية أو المجالات المعرفية بشكل عام في هذه الكتب، وهي أظهر في المجال الشرعي أظهر من غيره. القسم الأول المداخل والتأصيل الأولي، مداخل العلوم والتأصيل الأولي. طبعا فرقت بين المداخل والتأصيل أو ذكرت اللفظين لأنه هناك كتب على طريقة المتون في العلوم الشرعية، وهناك كتب على طريقة المدرسية. فالمداخل جعلتها للكتب المدرسية، والتأصيل جعلته للكتب المتون، وإن كان كلا الأمرين يعدان في مرحلة التأصيل. كل فن من الفنون فيه كتب أولية تأصيلية تعتبر فتح أبواب على هذا الفن، تعريف الطالب بمسائل هذا الفن. يعني على سبيل المثال، مثلا إذا تكلمنا عن اللغة العربية أو عن النحو تحديدا، عندنا مثلا الأجر الرومية. إذا تكلمنا عن علم الحديث نتكلم مثلا عن البيقونية. إذا تكلمنا عن وهكذا، فكل فن فيه متن صغير أولي، غالبا يكون هذا المتن معروفا متداولا مشروحا بشكل كبير. تجد في بعض الفنون المتن الأولي هذا مشروح 20-30 ربما أكثر من 30 شرح. فهذه هي القسم الأول من الكتب. هذا القسم الأول من الكتب من الأهم، من المهم جدا، ومن الأفضل أن يقرأ أو يدرس على يد متخصص، لأن أول تعرفك على علم من العلوم إذا كان على يد متخصص أو عالم، فهذا يجعلك تفهم هذا العلم بصورة جيدة، ترسم ملامح هذا العلم أو ترسم ملامح هذا العلم بصورة جيدة. إذا كان مجرد قراءة فلا أقول أنه لا ينفع ولا يصلح، ولكن ستكون الفائدة أقل. طيب ليس عندنا متخصصين، نحن في بلد ليس فيه علماء إلى آخره، السؤال المعروف، قل ما في مشكلة. هناك برامج مصورة مرئية موجودة على مواقع في الشبكة، منها يوتيوب وغيره. هذه المقاطع لا أقول أنها تسد مسد الشيخ، ولكن على الأقل تقرب لك الحالة. يعني أحيانا تشعر أنك حاضر في المسجد الذي ألقي فيه الدرس، أو في الجامعة التي ألقي فيها الدرس، أو في القاعة التي ألقي فيها الدرس، وإن كان يعني مجال الأخذ والرد وكذا يعني قد يكون ناقصا، لكن لا إشكال. المهم أنك تستمع إلى لغة العلم، وتستمع إلى العقل كيف يحلل العلم، هذا العلم من العلوم. والحمد لله يعني لا أعرف مجالا معرفيا أو يعني خاصا شرعيا ليس فيه دروس مرفوعة على الشبكة تخصصية أو عفوا تأصيلية مفيدة لطالب المعرفة. أما ما هي، يعني هي كثيرة جدا، وأظن أنه المبادرة التي سأذكرها في آخر المقطع ستغطي إن شاء الله جزءا من سؤال ما هي هذه الدروس التأصيلية. هذا القسم الأول من الكتب. القسم الثاني الكتب البنائية، وهي لو تذكرون قبل قليل في القاعدة الأولى تشكل المرحلة الثانية. الكتب البنائية نتحدث عن كتب غالبا تكون شروح، تكون شروحا للمتون اللي هي في القسم الأول. يعني قلنا متون مداخل، الكتب الثانية تكون شروحا لهذه المتون. يعني مثلا لو قلنا مما يدخل في المرحلة الأولى في الحديث مثلا بيقوني ونخبة الفكر، مثلا تأتي في هذه المرحلة شرح نخبة الفكر. شرح نخبة الفكر طبعا عندنا شروح كثيرة جدا في اليوتيوب وفي الكتب. فأنت حين تأخذ وتدرس شرح النخبة فأنت الآن تأخذ المرحلة الثانية. طيب ماذا لو لم ماذا لو درست ابتداء شرح النخبة أو شرح كتاب لمتن معين على يد متخصص؟ الجواب ما في إشكال، هذا لا يعتبر قفزا على المرحلة الأولى، لا يعتبر قفزا على مرحلة التأصيل، لا يعتبر قفزا على الكتاب الأول. لماذا؟ لأن الشرح متعلق بالمتن، يعني المتن الذي في المرحلة الأولى موجود في الشرح. فإذا كان الشرح درس على متخصص وعلى من يحسن التعليم، فأنت هنا تتجاوز إشكالية القفز هذه، خاصة وأن هذا الكتاب متعلق المتن المتعلق بما في المرحلة الأولى أو القسم الأول. إذن القسم الثاني هو الكتب البنائية التأسيسية، يمكن أن نسميها البنائية التأسيسية، والبنائية بشكل أوضح أنك تتذكر أنك تبني أدوار العمارة. هذا ميزة هذه الكتب التي تكون في المرحلة الثانية عن كتب المرحلة الأولى أو القسم الأول، أنك تشعر بمزيد من التفصيل، ستذكر الأدلة. المرحلة الأولى قد لا تذكر فيها الأدلة وإنما فقط معلومات، ستذكر التقسيمات، ستذكر ما يترتب على بعض المسائل، فهنا أنت تتعمق في المعرفة أكثر. وهذا القسم البنائي. القسم البنائي كيف نتعامل معه؟ قلنا القسم الأول يكون دراسة عند متخصص. القسم البنائي جيد أن يكون على يد متخصص، جيد، لكن لو أنت درست القسم الأول على يد متخصص، على يد عالم، على يد شيخ، على يد أستاذ في أي مجال من المجالات، يمكنك أن تقرأ في القسم الثاني. طبعا لا تنسوا يا جماعة أنه أنا أتحدث هنا عن قدرات متفاوتة، فلا تأخذوا هذا الكلام بحرفية وتطبق على كل إنسان. أنا أتحدث عن مقاربة، هذه المقاربة يجب أن تفهمها وتنظر إلى حالك. أحيانا الإنسان يكون بطيء الفهم، متأخر الفهم، أحيانا يكون إنسان يعني لم يخلق للعلم، يعني إنسان يعني يحضر دروس ويقرأ ويقرأ ويقرأ، بشرط أن لا تكون قراءته فوضوية، يعني يستطيع أن يزن نفسه بما سأذكره بعد قليل إن شاء الله، ولا يشعر بأي فائدة، ويشعر أنه دائما يعني يحسن كل مجال إلا العلم، يحسن كل مجال إلا المعرفة، يحسن كل مجال، وأحيانا لا يجد لنفسه رغبة، وأحيانا فهنا يعني ليس بالضروري الإنسان يسير في طريق العلم إلا فيما لا يسع المسلم جهله. هنا يعني قضية أخرى، يتعلم المسائل التي يستطيع أن يقيم بها دينه. حسنا، المرحلة الثالثة، عفوا، احنا قلنا المرحلة الثانية إذا لم تستطع أن تأخذها بشكل، إذا لم تستطع أن تدرسها على يد متخصص، فاقرأ كتابا في هذه المرحلة. وهذا الكتاب من سمته أو من صفته المعرفية أنه يجب، من صفة تعاملك معه معرفية، أنه يجب أن تكرره مرتين على الأقل، ولكن ليس على الأقل، عفوا، يعني مرتين أو ثلاث، لا تزيد عن ثلاث مرات يكرر هذا الكتاب. ننتقل للقسم الثالث اللي هو الكتب المركزية. الكتب المركزية في كل فن من الفنون، في كل مجال، حتى المجالات مثلا في العلوم الإنسانية، في مختلف المجالات ستجد أن هناك كتب مركزية. هذه الكتب المركزية من سماتها أنها استوعبت أمهات أو أمات مسائل العلم، وشرحت هذه المسائل، والذي يقرأ هذه الكتب المركزية يرى أنه لم يفته شيء إلا إما تفريع أكثر أو تعميق أكثر أو مناقشة ورد وجدل حول قضية معينة أو بسط لمسألة اختصرت في تلك الكتب المركزية. لكن من سمات هذه الكتب أنها تكون جامعة لمسائل الفن، أنها تكون مبسوطة من ناحية ذكر الأدلة والتعليلات، من ناحية ذكر ربما شيء من تاريخ العلم. الكتب المركزية غالبا بل يجب أن تكون محل اهتمام من المتخصصين، هذه علامات تعرف بها الكتب المركزية. على سبيل المثال في الحديث، كتاب مقدمة ابن الصلاح لا شك أنه كتاب مركزي في علم الحديث. قس على ذلك يعني مختلف العلوم والفنون تجد فيها كتابا مركزيا. طبعا بعض الفنون يكون فيها أكثر من كتاب مركزي، وهذه قضية مهمة أيضا نعرفها عن طريق سؤال المتخصصين. مثلا في العقيدة لا يصعب أن تذكر كتابا واحدا يكون كتابا مركزيا، لأن مسائل أو فروع العقيدة متنوعة ومتعددة، فأحيانا تحتاج إلى أكثر من كتاب مركزي. إذن هذا هو قسم الثالث من الكتب، الكتب المركزية. الكتب المركزية التعامل معها يكون بالقراءة، والقراءة يجب وجوبا أن تكون متكررة لهذا الكتاب المركزي. يعني أن تقرأ كتابا مركزيا ثلاث مرات أو أربع مرات فقط فهذا لا يكفي. كتاب مركزي يقرأ ست مرات، خمس مرات، عشر مرات، بحسب، أو أحيانا أكثر من ذلك. من طرق التعامل مع الكتاب المركزي التلخيص، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله قواعد في تلخيص الكتب. تلخيص الكتب المركزية في غاية الأهمية. هل هو واجب؟ لا، ليس واجبا. يعني قد تقرأ كتابا مركزيا وتستفيد منه من ناحية الكتابة الفوائد في أول الكتاب، وليس تلخيص الكتاب كاملا. ثم يأتينا بعد ذلك المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة نسميها التوسيع والتفريع. التوسيع والتفريع، هذه التوسعة تعني بعد الكتب المركزية يأتينا مثلا، خلينا نقول مثلا في علم الحديث، يعني أنا لا أريد كل شيء أضرب مثلا في فن من الفنون، أقصد في فن آخر حتى نتصور التدرج. إذا أخذنا في الحديث مثلا، قلنا مقدمة ابن الصلاح كتاب مركزي. مقدمة ابن الصلاح تكلم عن ماذا؟ تكلم عن 65 نوعا من أنواع علوم الحديث. حسنا، من هذه الأنواع الحديث الحسن، جيد. عندنا والله رسالة مثلا الدكتور خالد إدريس 5 مجلدات في الحديث الحسن، فقط في الحديث الحسن. هنا هذا محلها بعد الكتب المركزية، يعني بحسب أيضا أهمية هذه المسائل، توسيع وتفريع. هذا فرع، لما نقول الحديث الحسن، كتاب في الحديث الحسن هنا محله. ما أجي في علم الحديث متحمس ومنهج المتقدمين وما أدري إيش والحسن واختلاف المصطلحات وكذا، وأجي وآتي في بعد ما أخذت نخبة الفكر أروح أقرأ كتاب في مثلا مثل هذا 5 مجلدات في الحديث الحسن. لا، هنا أنت جالس تبني معرفة فيها تشويه. فتوسيع وتفريع. توسيع يعني أحيانا مثلا إذا ذكرنا في علم الحديث أيضا، والله ممكن أقرأ كتاب فتح المغيث للسخاوي بعد قراءتي للكتب المركزية. أنا عادة أقول الكتب المركزية في علم الحديث 3: مقدمة ابن الصلاح، وتحرير علوم الحديث، وشرح للترمذي لابن رجب، وتحرير علوم الحديث للجداع. فهذه 3 كتب مركزية. تأتي بعدها قضية الكتب، إما أتوسع أكثر أو أخذ فرع في مسألة معينة وأتوسع فيها أكثر. القسم الرابع هو التخصص. التخصص هنا يعني من بعد الكتب المركزية كما ذكرت قبل قليل، يجب أن أتخصص في مجال. هل أبدأ قبل الكتب المركزية؟ أنا أقول من الأفضل تبدأ بعد الكتب المركزية، لكن يمكن أن تحدد ميولك ومجال اهتمامك بعد مرحلة البناء. إذا نفهم من هذا الكلام كله ماذا؟ ركزوا معي قاعدة مهمة أو قضية مهمة جدا. إلى مرحلة البناء يجب أن تأخذ الفنون الأساسية كلها، لا يعني تبني معرفتك على علم أو علمين فقط. العلوم، أنا أقصد الآن العلوم الشرعية، بما أن نتحدث طبعا مع جيل صاعد مهتم بقضيته الدينية، فالكلام هذا ليس موجها لأي قراءة ولأي معرفة، لا، أنا أتكلم مع ناس عندهم اهتمام بدينهم يعني وبالعلم الشرعي بشكل خاص، وأيضا يريدون أن يتوسعوا في كل المجالات الفكرية والمعرفية والاجتماعية الأخرية. هنا في مرحلة البناء الشرعي في البداية يجب أن تأخذ هذه كلها. طيب، عندي قراءة أخرى، عندي برنامج آخر، أقف لا أبدأ به؟ لا، ما نقول لا تبدأ به ولا نقول قف، وإنما نقول اجعل، إذا يعني إذا وجدت فرصة جيدة في برنامج أنت فيه جماعي، فيه يعني فيه فائدة واضحة، فيه قد يفوت وقته مناسب لك لاحتياجك من ناحية مشكلة لديك معينة، مشكلة في ظرفك، في محيطك، عقدية إلى آخره، هنا لا إشكال أن تأخذ هذا البرنامج أو تأخذ هذا الكتاب وتسير بالتوازي في بناء التأسيس المعرفي المتعلق بالتأصيل والبناء. جيد؟ يعني ليس بالضرورة أن تقف، ولكن على الأقل لا تجعل معرفتك في برنامج معين أو شيء هي المعرفة الوحيدة التي تبني، لأنك ستبني جزءا من البناء. طيب، أرجح وأؤيد وأدعو إلى أن يكون هناك قبل التأصيل والبناء أو مع التأصيل والبناء القراءة أو حضور دورة أو استماع لمواد تتعلق بالتأسيس العقلية المعرفية المنظمة، أو دخول برنامج يرتب لك معرفتك ويجعلك تبني معرفتك بطريقة صحيحة، يعني تنظيم العقل الذي ينظم عقله معرفيا، مواد في مثلا مهارات القراءة، ودعونا من قضية الدعائية، يعني بعض أنواع القراءة وكذا التي يعني كثير منها غير صحيح، وإنما أتحدث عن قضية القراءة بشكل صحيح، تنظيم المعرفة، برنامج يعرفك بعلم من العلوم. أذكر بعض الدورات قدمت في بعض المدن سابقا، كانت تتحدث عن يعني كأنها مداخل لعلوم متعددة. هذه ممتاز أن تؤخذ حتى ولو لم تكن تغطي قضية التأصيل على وجه التحديد، لكن أن تتعرف على العلوم هذا جيد، فهذه تعينك على توسيع الذهن وتوسيع المعرفة. طيب، نرجع إلى، طبعا قد يذكر هنا كتاب السبل المرضية لأحمد سالم، كتاب مفيد في هذه الناحية، يعني من ناحية أنك تمر على عناوين مختلف العلوم، ترى يعني أهم الكتب فيها، لا أقول أنك تسير على نفس الخطة التي يذكرها، لأنه هو يذكر كتبا كثيرة جدا في كل مجال من المجالات، وليس بالضرورة أن يكون نفس السلم المعرفي الذي أقوله هنا هو نفس السلم المعرفي هناك، ولكن أقصد أنه ذاك الكتاب ذكر مراجع متعددة، عرفك بمجموعة من العلوم، وذكر قواعد مفيدة في قضية العلم بشكل عام، فهي من الأشياء التي من الجيد أن تقرأ أو من الجيد أن يطلع عليها. أيضا لي دورة في مهارات القراءة مدتها ساعتان، ذكرت فيها 20 قاعدة مهارية في القراءة، ولكن لم تعجبني كثيرا لبعض الأشياء يعني الفنية فيها، فإذا يسر الله أعيدها مرة أخرى ثم أنشرها بإذنه تعالى، وجزء مما أذكره هنا هو مما قدمته في تلك المادة. طيب، ننتقل للقاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة: القراءة وحدها لا تبني المعرفة المرتبة الصحيحة. قراءة وحدها، قد نستثني يعني قلة من العباقرة، من الأذكياء، من الموفقين المسددين إلى آخره، لكن بشكل عام القراءة وحدها لا تكفي لتأسيس معرفة تامة مرتبة منضبطة. لذلك لا تجعل تكوينك المعرفي قراءة فقط. إذا كانت القراءة متبوعة ومشفوعة على الأقل فيديوهات دروس، وتكون درسا بمعنى الدرس يعني، ويكون أسلوب المدرس، كلما كان أسلوب المدرس تفاعليا مع الطلاب، أو يعرض المسألة بتمارين ومسائل ويرتب لك، يقسم، يعرض استشكال وجوابه وهكذا، كلما كان ذلك كذلك فهو مهم جدا لك في تكوينك المعرفي. لذلك إذا قرأت كتابا في مرحلة، جيد أن تشاهد مواد تابعة له، فهذا يعني يرسخ من المعرفة كثيرا. هناك برامج الآن كما تعلمون، برامج تعليمية متعددة موجودة في الساحة، صناعة المحاور، مساق، أكاديمية زاد، برامج متعددة وكثيرة. هنا هذه البرامج حقيقة مفيدة جدا وبشكل عام طبعا، ولكن يجب أن يكون هناك توازن، توازن من عدة نقاط. أولا، لا تدخل كل البرامج سويا. نصيحة: التزم ببرنامجين ثلاثة بالكثير جدا، إذا أنت لديك وقت ولديك يعني قدرة على الجمع بينها. لا تأخذك شهوة المعرفة ومحبة المعرفة، لا تأخذك، لا تندفع اندفاعا يجعلك تشعر بنتيجة إحباط بعد أن تتوقف لتراكم الدروس عليك، أو على الأقل تبدأ تتجاوز الدروس هذه بطريقة أنه أنا نجحت في الاختبارات والحمد لله رب العالمين. أعطي كل برنامج حقه من العلم، وحدد أين يقع محل البرنامج من خارطتك المعرفية. مثلا، هل البرنامج يتحدث عن زوايا معينة في المعرفة فقط؟ إذا يتحدث عن زوايا معينة في المعرفة فقط هذا ممتاز، لكن حدد موقعه من الخارطة، لا تجعله في البداية. إذا كان برنامج يرتب لك العقل المعرفي، يؤسس لك أصول الاعتقاد، ويرتب لك الاستدلال وصحة الاستدلال وما إلى ذلك، هذا جيد يكون من البرامج التي تكون في البداية. ليس بالضرورة أن يبدأ به الإنسان مباشر، لكن تكون في قائمة الأوليات أو الأولويات، ويشفع أيضا ببرنامج تأصيلي. يأتيك مثلا صناعة المحاور، صناعة المحاور يقدم لك قضية ترتيب المعرفة، ترتيب العقل، هو يعني ليس أنه رد على الملحدين، هو يعني في رأيي أنه البرنامج يجب أن لا يصنف كذلك، أنه رد على الملحدين وانتهينا، لا، هو يؤسس لديك الاعتقاد في كثير من قضايا الاعتقاد بصورة صحيحة، يرتب لديك طريقة المعرفة، طريقة الاستدلال، يجعلك عمليا تتعامل مع الكتاب بصورة صحيحة، يعني أقصد بصورة منتظمة، فيغذي فيك حب الكتاب والتعامل معه والوصول معه. الذي لم يقرأ شيئا، لم يدرس شيئا، لم يتعلم لغة العلم ولا شيء، لا يبدأ بصناعة المحاور. لكن والله إنسان قرأ شيئا، درس شيئا، حضر بعض الدروس، درس دراسة شرعية، أو حتى لم ينتهي من الدراسة الشرعية بشكل تفصيلي، ولكن درس هنا وهناك، هذا يمكنه أن يدخل صناعة المحاور ويسد نقصه أثناء الدراسة ببرنامج تأصيلي آخر، يعني يسد هذه الـ الـ الـ الـ أو يسد الفجوات المعرفية التي يمكن أن تنشأ عنه. طيب، إحنا الآن تكلمنا عن القاعدة الثالثة: لا تكتفي بالقراءة فقط، أضف إليها البرامج التعليمية، أضف إليها الدروس على متخصص، أضف إليها الحضور عند عالم إذا استطعت. وأيضا تأتي هنا مشكلة القدوات وما القدوات، لدي مقطع عن مشكلة القدوات يمكن أن يعين الإنسان على تحديد الشخصيات المناسبة لتلقي العلم. طيب نأتي بعد ذلك إلى القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة اللي هي قضية القلم وقيمته في العلم. هناك من كبار أهل العلم الفضلاء، يعني شخصا معينا نعرفه، يطرح قاعدة اكسر القلم. يعني إذا أردت نسيت العبارة لكنها اكسر القلم، يعني احفظ احفظ. وفي الحقيقة هذا معنى مهم اللي هو الحفظ، ولكن كسر القلم مشكلة في رأيي كبيرة، بمعنى أنه يجب أن يتوازن الإنسان بين القلم وبين الحفظ. فالقلم أصلا يعني في الحقيقة لا يتعارض مع وجود الحفظ. عموما أنا لم أسمع السياق كامل، ربما يكون له سياق معين، لكن القلم ضروري جدا جدا في بناء المعرفة بشكل صحيح والقراءة بشكل صحيح. واستعمالك للقلم مع القراءة هذا له صور متعددة. أولا نتحدث عن في قضية القلم، نتحدث عن قضية أنواع الدفاتر التي تكون لديك. طبعا أنا أتكلم عن دفتر مربعات ودفتر 200 ورقة ووجه قفا أو لا، إنما أتحدث عن أنواعها من حيث موضوعاتها. اللي يكون لديك دفتر مقسم للفنون التي تدرسها، يعني مثلا دفتر يجمع بين أصول الفقه، الحديث، اللغة العربية أو النحو، مثلا أيا كان من العلوم، هذا تقسمه. وأثناء دراستك التأصيلية ودراستك البنائية، أو خلينا نقول من البنائية، لأن التأصيلية غالبا يكون لك دفتر لكل درس تحضره، لكل علم تدرسه، خاصة إذا كنت تحضر عند شيخ تكتب، أو عند معلم أو أستاذ تكتب منه ما تسمع من المعلومات المهمة المتعلقة. لكن بعد ذلك سيكون لك دفتر مقسم. هذا الدفتر المقسم إذا كتبت فيه بشكل جيد، بعد فترة سيمتلئ وستأخذ دفترا آخر ثالثا، بعد فترة سيكون لديك مجموعة دفاتر للفوائد المتنوعة المتعلقة بأنواع العلوم التي درستها. وهذه غالبا تكون في مرحلة البناء ومرحلة الكتب المركزية، جيد؟ يعني المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، مرحلة البناء ومرحلة التمكين، تضيف معلومات هنا هنا هنا هنا، هذه يعني في كل مجال تقرأ فيه، في قسمه في قسمه في قسمه. ثم هذا الدفتر يكون له خطة مراجعة كل، يعني خلينا نقول تقريبا ربع سنوية، يعني في السنة 4 مرات تقرأ الدفتر، شيء سهل لكن مهم، أرجو أن تقيد هذا الآن حتى لا تنساه، شيء مهم جدا، تراجع هذه المعلومات التي قيدتها 4 مرات في السنة، نعمة وخير وبركة، تمام؟ طيب نوع ثاني من الدفتر، دفتر التخصص. أنت بعد البناء بدأت تعتني مثلا بمجال أصول الفقه، ممتاز جميل مهم، خلاص عندك دفتر لأصول الفقه فقط. طيب هل أضع قسم هناك؟ نعم، القسم اللي هناك أصلا أنت تكون كتبت فيه مرحلة البناء ومرحلة التمكين، ونحن قلنا التخصص يكون بعد التمكين ويمكن أن يبدأ به قبل التمكين بعد البناء. فأنت تضع لك دفتر للتخصص تبدأ به من متى بدأت في التخصص، بعد التمكين أم قبل التمكين، ما في مشكلة. لو بدأت بعد مرحلة التمكين ضع لك دفتر في التخصص، تضيف إليه المعلومات المتعلقة بالتخصص من أي كتب، ليس فقط من كتب التخصص، وإنما من الكتب التي تقرأها بشكل عام، ومن الكتب التي تطلع عليها سريعا لما تشتري كتاب جديد في معرض الكتاب، لما تأخذ لك مجموعة 15-20-100 كتاب أيا كان، وترجع ذاك اليوم وعندك أكياس كثيرة وتقلب الصفحات وتقرأ، ضع المعلومات في دفتر التخصص إذا وجدت معلومة متعلقة بتخصصك. هنا أنت ستستفيد كثيرا في مرحلة العطاء والأداء، حين تقيم الدروس، حين تتحدث، حين تفتح برنامج يعني تلفزيوني أو يوتيوبي، حين تدعو، حين تتحدث، أيا كان في أي مجال للأداء للعطاء، ستستفيد كثيرا من هذا الدفتر التخصصي، كثيرا كثيرا، وستجد فيه معلومات في غير مظانها، لأنك أنت قرأت مثلا تفسير ابن كثير أو تفسير الطبري أو تفسير ابن عاشور أو أيا كان من التفاسير. هذا التفسير يتعلق بماذا؟ يتعلق بالقرآن كاملا. القرآن ماذا فيه؟ فيه مختلف العلوم. طيب المعلومات التي أقرأها في التفسير، وهي مرحلة مهمة جدا تمر بها في مرحلة التمكين. بالمناسبة ذكرت شيئا مهما الآن، مثل التفسير ليس فيه، يعني لا يصنف أنه، يعني لما نتكلم عن مرحلة التأصيل نتكلم عن علوم معينة ليس منها التفسير، لكن منها مثلا علوم القرآن الذي يدخل فيه ضمنا أو تجوزا، أو يمكن أن نقول بشكل عام أصول التفسير، أو حتى يمكن أن نصنف نقول أصول التفسير، لكن التفسير نفسه لا يجعل في مرحلة التأصيل. لكن لذلك أنت بعض العلوم يمكن أن تضيفها تلحقها في مرحلة البناء أو في مرحلة التمكين. جيد، أنت أنهيت مرحلة البناء، الآن مرحلة التمكين ليس فقط في العلوم التي بنيت، لا، تتفرع الآن فروع من البناء، تتفرع فروع وتدخل في مرحلة بناء جديد متعلق ببعض الفروع، يبدأ من مرحلة البناء ومرحلة التمكين. يعني مثلا التفسير، التفسير متى تبدأ به؟ التفسير تبدأ به بعد أن تنهي مرحلة التأصيل ومرحلة البناء، تبدأ بالتفسير، والتفسير تجعله سلما. وأنا في رأيي أنه يكفي الإنسان في حياته العلمية والمعرفية كقراءة كاملة يكفي 3 تفاسير يقرأها، وإن شاء الله أيضا أذكرها في المبادرة، لأن الوقت وصلنا 46 دقيقة الآن. والله أنا أخشى أني لا أنهي الموضوع حقيقة، لكن أحاول سريعا وما يبقى أذكره في المبادرة إن شاء الله. طيب، إحنا هنا وصلنا تسجيل الفوائد، دفتر التخصص، غير الدفاتر، موضوع صفحات الكتب الأولى. صفحات الكتب الأولى هذه إذا كنت تعد نفسك قارئا ثم لا تكون مليئة بالمعلومات والفوائد فأنت لست قارئا جيدا. هذه المعلومات يجب أن تكون، هذه الكتب التي تقرأها يجب أن تكون مليئة بالفوائد في أوائل الكتب وفي أواخرها، وأحيانا يضيق بك الحال فتجعله هنا وهناك في بين أو خلال الصفحات. ما الفرق بين التلخيص وبين الفوائد؟ الفوائد تذكر فيها المعلومات ولو كانت جانبية، ولو كانت استطرادية. يعني مثلا تقرأ في كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية، ستجد أنه وهو يتحدث عن مسائل الإيمان والمرجئة والخوارج وما إلى ذلك، تجده يتحدث عن الأسباب الموجبة لمحبة الله، أو اسمها الأسباب الموجبة لمغفرة الذنوب، ذكر 10 أسباب موجبة لمغفرة الذنوب. هذه ما علاقة الآن بقضية، لها علاقة بس من بعيد يعني، لكنها ليست في صميم مسائل الإيمان. فأنت هنا تكتبها، هذه أين تكتبها؟ في بداية الكتاب، 10 أسباب لمثلا مغفرة الذنوب، وتضع عنوان الصفحة مسائل الإيمان. مسائل الإيمان يعني إذا كنا نتكلم عن كتاب الإيمان مثلا، عادي تكتب رأس المسألة وتكتبها في الفائدة. جيد، أن سيأتينا بعد ذلك قاعدة مهمة في قضية تكرار الكتب، وربما أختم بها إذا لم يكن في الوقت متسع. فهذا أما التلخيص فهذا شأنه آخر. التلخيص بما أني ذكرته الآن سأذكر سريعا قضية قواعد التلخيص. قواعد التلخيص أيها الكرام سجلوا معي سريعا. 1، ليس كل كتاب يلخص، ذكرنا أهم ما يلخص الكتب المركزية، بعض الكتب البنائية ممكن تلخص خاصة إذا استشرت متخصصا في ذلك. القضية الثالثة التلخيص بعد التشجير، التلخيص بعد التشجير، يعني كل كتاب تقرأه يجب أن تصنع له خارطة معرفية. هذا من مرحلة التمكين ومرحلة البناء. أيضا بعض الكتب يمكن أن تصنع لها خارطة معرفية، الخارطة المعرفية هذه تشجر فصول الكتاب. مثلا الكتاب يتكون من 3 أبواب، الباب الأول، الباب الثاني، الباب الثالث. الباب الأول تكلم عن كم قضية كبرى مثلا، أو عن كم، أو كيف رتبه. والله تكلم مثلا عن تاريخ أصول الفقه، ثم تحدث عن أهم الكتب في أصول الفقه، ثم تحدث عن أبرز الأصوليين. ممتاز، إذن تاريخ أصول الفقه، مسائل أصول الفقه، المهم الذي ذكرته قبل قليل. فهنا أنت تشجر الكتاب، بعد أن تشجر تنقل هذا التشجير إلى الدفتر وتسد الفراغات. مثلا تاريخ أصول الفقه، تحت كلمة تاريخ أصول ليس في نفس المشجر، أقصد هذا المشجر تنقله مكتوبا مفرقا في الدفتر، لكن تسير على خطة التشجير وتكتب خلاصة الموضوع تحت عنوان التشجير الذي كتبته. إذا خطة التلخيص معتمدة على خطة التشجير. تشجر يعني تقسم، ما التشجير أرجو أن يكون مفهوما للجميع، يعني تجعل أسهم هكذا، تقسم الكتاب معرفيا، ثم تشجر، ثم تكتب الملخص تحت كل فقرة من هذه الفقرات. التلخيص قاعدة أيضا لا يتناول استطرادات، استطراد في الكتاب لا تلخصه، الاستطراد هذا تعمل معه، تكتب فائدته في أول الكتاب كما ذكرت. التلخيص يجب أن يقرأ أيضا، إذا قلنا ممكن يكون بخطة ربع سنوية، بمعنى أنه الكتاب الذي لخصته تقرأه 4 مرات في السنة، تقرأ التلخيص 4 مرات في السنة. بهذا ننتقل للقضية الأخرى وهي قضية مهمة جدا ومرتبطة بالتلخيص، وهي مشكلة نسيان القراءة. نسيان القراءة لا يحل بخلطة سحرية ولا بنوع معين من اللبان ولا بملعقتين من العسل. نسيان القراءة القضية المركزية فيه هي كيف تكرر الكتاب الذي قرأته، وكم تكرر الكتاب الذي قرأته، وكيف تكرر الكتاب الذي قرأته. كما قلت عندنا هذا يعني أنا مثبت الجوال على حجر وشغلة، لكن إن شاء الله جيد. الذي يكرر أيها الكرام، أنت متى تكرر الكتاب؟ أنت تكرر الكتاب البنائي بعد أن أخذت التأصيل، أنت هنا تكرر مرتين. انظروا أن تؤسس تكرارا للمعلومات. الكتب المركزية ما الذي تحتويه؟ كتب مركزية ترى تحتوي على نفس معلومات البنائية، ولكن بتوسع أكبر. أنت هنا تكرر الكتاب المركزي 5 مرات أو 6 مرات، مجموع ما كررته في هذا العلم الآن صار 8، لأنك بدأت في التأصيل ثم انتقلت للبناء كررت الكتاب مرتين، ثم انتقلت إلى المرحلة التمكين كررته 5 مرات أو 7 أو 8 مرات، ثم هذا الكتاب المركزي أنت لخصته، ثم تقرأ التلخيص 4 مرات في السنة، والفوائد التي في الكتاب أنت تعود إليها أيضا. فهنا ألتقي بك إن شاء الله بعد سنة أو سنتين وأسألك: هل نسيت المعلومات؟ صدقني ستقول: لا، لم أنسها، وإنما ستكون المعلومات واضحة لديك. إذن هذه قضية مهمة في قضية النسيان. لكن في قضية أخرى مهمة في قضية النسيان، لا تظن أن ثبات المعلومات سيكون في أول أمرك في العلم والمعرفة. ثبات المعلومات سيأتي بعد مرحلة، وكلما تخصصت أكثر كلما تركزت المعلومات أكثر. هناك نوع يعني من البناء المعرفي أشبه بالمغناطيس، يعني أنت تكون لديك معرفة معينة، هذه المعرفة تكون لديك قوة معينة، هذه القوة المعينة تجتلب إليها المعلومات، تجتلب إليها المعلومات، تجتلب إليها المعلومات، حتى أنك تجد المعلومات تترتب في أماكنها المعدة لها والمهيئة لها. في فائدة معينة بقضية القراء المجربين، يعني الذين درسوا أو كونوا معرفة جيدة، هناك وسائل لتعميق المعرفة أكثر وللشعور بالاستفادة أكثر، اللي هي قضية القراءة، قراءة مؤلفات مؤلف معين، أو حتى على الأقل قراءة مثلاً 10 أو 15 كتاب من كتابه. هذه تنمي عقلك بشكل كبير، وتأخذ فيها خلاصة علم الذي تريد أن تقرأ له، وهذا يجب أن يكون الإنسان يستحق. يعني مثلاً إنسان يريد أن يقرأ مثلاً كتب ابن القيم، كتب ابن القيم مثلاً يأخذ منها 10 كتب 10 كتب، إذا قرأها بصورة مركزة وبصورة متتالية، فهنا هو ستنتقل إليه خلاصة علوم ابن القيم، أو على الأقل سيحصل على جزء كبير من علوم ابن القيم، وسيفهم ابن القيم أكثر وعلومه بشكل أكبر، وهذا يكرس فيه معرفة بجانب معين. وهذا بالمناسبة جزء من التخصص، لأن التخصص ليس بالضرورة التخصص العميق، أحيانا أنت تتخصص في قضية جزئية أو في مجال جزئي أو حتى بصورة جزئية، وهذه قضية مهمة حتى في الناحية الفكرية. أنت حين تقرأ لمفكر معين، يعني مثلا مالك بن نبي، إنسان حتى تفهم مالك بن نبي بشكل جيد، اقرأ كتبه، 7 من كتبه، 10 من كتبه، أو على الأقل أهم 4 أو 5 كتب من كتبه. يعني لا تكتفي بكتاب واحد لمؤلف، وهذا كما قلت ليس في مرحلة البناء والتأصيل، وإنما في مرحلة متقدمة نوعا ما. أكرر مرة أخرى أيها الكرام، لا تأخذوا كلامي هذا بصرامة، يعني لا تبنوا معرفتكم بصرامة في هذه التقسيمات والجداول وما إلى ذلك. خذوها على أنها شيء ينبغي أن يكون، خذوها على أنها شيء تحاولون فيه. لا تجعل الجدول يستوعب كل شيء وكل قسم، فإذا لم تؤدي بعض الأقسام تشعر بأنك لا تستطيع الالتزام بأي جدول، لا. لكن ضع لنفسك قواعد معينة، هذه القواعد يجب أن لا تنساها. مثلا منها قضية أنك ما تأخذ كتاب تقرأه إلا وتكمله، هذه قضية مهمة جدا. يستثنى من ذلك ما ذكرناه في الاطلاع أو ما ذكرناه في النوازل، هنا ما في مشكلة، خاصة الكتاب الجديد ما في مشكلة، تطلع تقرأ شيء، وجيد لو كان جنبك دفتر الفوائد تكتب فيه الفوائد التي قرأتها بسرعة بالقراءة الاطلاعية. لكن أن يكون الاطلاع أن يكون منهج الإنسان قراءة الكتاب 50 صفحة ثم يتركه وهكذا، هذه قضية يجب أن لا تتهاون فيها مع نفسك أبدا. يستثنى من ذلك أيضا ما لو اكتشف الإنسان أن الكتاب كان أصعب بكثير مما كان يتوقع، فهذه قضية مهمة. من الصعوبة أخذ قضية أخرى سريعا، وهي قضية رجاء يا كرام، إذا أنتم تريدون أن تكونوا أملا للأمة وتبنوا معرفة صحيحة مؤثرة، فلا يعني ندخل في دائرة الدلع المعرفي، لازم كل شيء مرتب ومقسم في الكتاب الذي أقرأه، لازم سهل جدا جدا جدا، وإذا دخلت برنامج في بعض الأشياء الصعبة لو سمحتم يا إدارة البرنامج صوغوا لنا البرنامج من جديد، يعني 2000 صفحة بالله اكتبوها من جديد، رجاء يعني اكتبوا البرنامج من جديد بأسلوب يعني جديد يناسبنا يعني. وهذا تأتينا في أحيانا في صناعة المحاور، يا جماعة الإنسان متى عود نفسه على اللغة السهلة في كل شيء يريده على أن يحدد له المسؤول عن البرنامج أو عن الكتاب أو الموصي له بالكتاب كل معلومة أين المهم من غير المهم، ويتعود على ذلك. صدقوني صدقوني وثقوا تماما، لن يتعلم معرفة، لن يبني معرفة جادة ومعرفة صحيحة. أيها الكرام، يعني والله بقي عندي عدة أشياء، لكن إذا أطلت أكثر فهذا لن يصلح. البادرة المبادرة المعرفية هي أني سأنشئ قناة في التليجرام. هذه القناة في التليجرام سأجعلها متخصصة في باب ترتيب المعرفة، وفي باب تنظيم المعرفة، وفي باب ترتيب العقل من جهة المعرفية، وفي أبواب السلالم المعرفية، وفي المشكلات المتعلقة بالقضية المعرفية وقضايا الكتب والتوصيات بالكتب ومراحل الكتب وما إلى ذلك. وربما تتسع الدائرة قليلا لتشمل حل مشكلات الجيل الصاعد بشكل عام في القضايا التي تكلمت عنها قبل قليل، وكثير منها يرجع القضية المعرفية. حسنا، هي قناة فقط، لا ليست قناة فقط. سأخصص يوما في الأسبوع يكون فيه التواصل، بحيث أنه استقبال الأسئلة واستقبال الإشكالات التي تسترد على ما يطرح، أو استشارات معينة متعلقة بهذه القضية. هذا الأسئلة قد تكون في حسابي في الأسك، يعني سأذكر لكم في القناة إن شاء الله. القناة سأنشئها أول ما يرفع الفيديو، سيكون رابط القناة في وصف الفيديو بإذن الله تعالى. أشكركم على المتابعة، واعذرونا عن قصور، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.